فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يحرجوننا بقولهم أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تبيعني كذا، هل يجب علي أن أجيبه إلى طلبه؟ نعم، وصلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. نعم، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. نعم.